المشاحة فيه وتقاتل عليه، لا، هذا خالد باقي لا يزول، ولا يخافون من زواله ولا من انقطاعه ونفاده. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. من كل ما أرادوا واشتهوا فإنه ميسر، وهم خالدون فيها لا يخشون موتا ولا يخشون مرضا ولا يخشون كبرا وهرما، فإنهم يبقون على حالتهم الطيبة من جميع النواحي. تغيرات في الدنيا، تغيرات ما هي في الدنيا، أما الجنة فإنها خالدة باقية لا يزول ما فيها ولا ينقطع، ولا يخاف صاحبه عليه من عدوه، آمنون فيها. فهذه صفات السابقين، جزاء السابقين. ويأتي جزاء أصحاب اليمين وجزاء أصحاب المشأمة، يأتي إن شاء الله. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.